بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين مع قصة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن العم مؤنس. العم مؤنس شيخ كبير في 70 من عمره، والمثل الذي يقول لكل مسمى من اسمه نصيب ينطبق على العم مؤنس، صاحب الأنس والرفق وذوق الرقيع. لا أحد في الحي يجهل من هو العم مؤنس. الكبار والصغار والنساء والرجال يعرفونه ويوقرونه ويحبونه. تتساءلون لماذا؟ ستعرفون الجواب من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى: ينزل العم مؤنس من بيته فيجد بعض أبناء الجيران يلعبون، يسلم عليهم فيترك الأولاد لعبهم ويركضون تجاهه، فيصافحهم مرحبا ومهللا وهو يمسح على رؤوسهم، ثم يمد يده إلى جيبه فيخرج منها فكاكر لذيذة ويوزعها عليهم فيأخذونها فرحين، ثم يعودون إلى لعبهم. جميع أولاد الحي يحبونه لأنه يحتفل بهم ويقدرهم ويحترمهم. سأل رامي أحد أبناء الجيران أباه مرة قائلا: لماذا لا تفعل مثل العم مؤنس يا أبي؟ لماذا لا تسلم على الصبيان وتطعمهم الملبس والشوكولا والسكاكر؟ احمر وجه الأب خجلا ولم يدري بما يجيب. تابع رامي: عندما أكبر سوف أفعل مثل ما يفعل العم مؤنس تماما. قال أحد الجيران مرة للعم مؤنس: ألا ترى يا عم مؤنس أن مصافحتك للصغار ومداعبتك لهم تقلل من هيبتك في عيونهم؟ ابتسم العم مؤنس وقال بلطفه المعهود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم، ولم يكسب ذلك هيبته في نفوسهم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. اللقطة الثانية: طرقت الجارة أم لؤي باب بيت العم مؤنس في الساعة العاشرة ليلا. استغربت السيدة جميلة زوجة العم مؤنس هذه الزيارة في هذا الوقت المتأخر من الليل. دخلت أم لؤي وهي تكثف دموعها وتقول: زوجي حلف علي يمينا بالطلاق، أرجوك يا عم مؤنس ابحثني عن حل، فأنا امرأة وحيدة وليس لي عائلة ألتجئ إليها. لبس العم مؤنس ثيابه على عجل وذهب لزيارة أبي لؤي ليحل المشكلة. بعد ساعة عاد ومعه أبو لؤي، شرب الجميع القهوة واصطحب أبو لؤي زوجته إلى بيته وهو يلعن الشيطان ويلعن وساوس الشيطان. لا أحد يطرق باب بيت العم مؤنس يريد منه قضاء حاجة أو وساطة إلا ويهرع العم مؤنس إلى تلبيته ولو كان متعبا. عندما تلومه زوجتها على ذلك يقول لها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. اللقطة الثالثة: دخل العم مؤنس إلى المطبخ وبدأ يجلي الأطباق بعد طعام الغداء، فزوجته متعبة بعد أن أمضت نهارها في تنظيف المنزل وتهيئة الطعام. في كثير من الأحيان يعين العم مؤنس زوجته في بعض أمور المنزل: ترتيب الغرف، جلي الصحون، تهيئة المائدة، تنظيف الحديقة. وعندما يعاتبه بعض معارفه على ما يفعل ويقولون له: هذه أعمال النساء وعيبا على الرجال أن يشاركوا فيها، يجيبهم ابتسامته الجميلة على فجره: هذا كلام الناس، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخفف نعله ويرقع ثوبه ويمشي في مهنة أهله، وأنا أحب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمني كلام الناس. اللقطة الرابعة: زار العم مؤنس بيت ابنه محمد وجلس يطعم حفيديه رائد وغسان. يفرح رائد وغسان عندما يزورهم جدهم ويبادلان حبه حبا وفرحه فرحا. يحب العم مؤنس أحفاده كثيرا، يلاعبهم ويقبلهم ويضمهم ويسمهم ويقص عليهم القصص الجميلة ويخترع لهم الألعاب المسلية، وكثيرا ما يجعل نفسه مطية لهم فيركبهم على ظهره ثم يدور بهم في أرجاء المنزل وهو يقلد صوت الخروف والأولاد يضحكون مبتهجين، وعندما يسمع ضحكاتهم ترن في أرجاء المنزل يردد بفرح: الله ما أجمل هذه الضحكات يا أولاد. رآه مرة جاره أبو فتح وهو يلاعب أحفاده فاستغرب وقال: أنت يا عم مؤنس في هذا العمر وفي هذا القدر تلاعب الصغار؟ أجابه: ولم لا يا أبا فتح؟ قال أبو فتح: عفوا يا عم مؤنس، فالكبير كبير بوقاره واحترام الصغار له. ابتسم عم مؤنس وقال: بل عفوا يا أبا فتح، فالكبير كبير بتصابيه بالصغار ومحبته لهم، هكذا علمنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو فتح: كيف ومتى علمنا ذلك؟ قال العم مؤنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب حفيديه الحسن والحسين ويقبلهما ويضمهما، وكان يفصح عن حبه لهما أمام صحابته فيقول: إني أحب حسينا، إني أحب حسنا، أحب الله من أحبهما، وكان يجعل من ظهره الشريف راحلة لهما ويقول ضاحكا: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. خرج أبو فتح من عند أبي مؤنس وهو يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية ثمينة إلى أحفاده. جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي مرة وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.